فغلبوهم في ذلك يعني المكان في أدنى، وهم أي الروم من بعد غلبهم أي من بعد كونهم مقهورين مغلوبين سيغلبون فارس، وعاد الله ذلك بأنهم سيغلبون، وفرح المسلمون بذلك فرحوا فرحا شديدا. متى؟ في بضع سنين، أي في أيام، في سنين قليلة. البضع ما بين 3 إلى 9 والعشر، هذا يسمى بضع، يعني خلال هذه المدة سيغلبونهم. ففرح المسلمون بذلك، وخرج أبو بكر ينادي بهذه الآيات وليدخل الرعب على المشركين. فلما قالوا ذلك قال أبو بكر، قالوا له متى؟ قال في بضع سنين. بضع سنين هذا ما بين 3 إلى 9، خليك نترهن، نجعل قمار يعني قبل تحريم القمار، يعني نترهن على أن من غلب سيأخذ الرهان. إن غلبت فارس يعني غلبت الروم في ذلك فذاك، وإلا سنأخذ منك. فترهن بست سنين وقيل 5 سنين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال لا زيد في المدة 2 سنين أو نحو ذلك، لأن بضع عبارة في لغة العرب ما بين 3 إلى 9، على 6 سنين 5 سنين هذا أدنى من ذلك، فلا يمكن أن تترهن بهذا. فالمهم في تلك المدة ما غلبت، فأخذوا رهان أبي بكر 4 قلائص وقالوا أو نحو ذلك، فأخذوا منه يعني لأنهم ما غلبوا في ذلك. ثم بعد 2 سنين غلبوا في نفس البضع، غلبت الروم فارس وطردتهم وألجأتهم إلى بلدانهم. فهذا هو في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر ويعني لله الأمر من قبل، يعني من قبل الغلب ومن بعد، ومن بعد الغلب لله الأمر، هو المتصرف في ذلك، وهو الذي يغلبها يعني يعطي قوة هؤلاء على هؤلاء، وبالعكس. فالله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ أي يوم غلبت الروم الفارس يفرح المؤمنون بماذا؟ بنصر الله، لأنهم أهل كتاب وسننتصر أيضا نحن. ومن عجيب ما اتفق أنه جاء النصر خبره يوم بدر، نصر للمسلمين ونصر للروم في وقت واحد، ففرح المسلمون أشد الفرح يعني بذلك، لأنهم هذا العبرة بذلك غلبة المسلمين على الكفار، على كفار قريش، على كفار العرب. قال بنصر الله ينصر من يشاء من عباده، إما هؤلاء ينصرهم ويعطيهم النصر، وهو العزيز أي الغالب على أمره، لا يغالب ولا يرد ولا يعني محيد عن أمره، وهو العزيز الرحيم بعباده المؤمنين، حيث نصرهم وعلى أعدائهم كما نصر هؤلاء على أعدائهم. قال وعد الله، أي وعد الله ذلك وعدا حتما، يعني وعد الله لا يخلف الله وعده، والله سبحانه وتعالى إذا وعد شيئا لا يخلف، بل يأتي وأتى كما وعدهم بذلك، يعني سيغلبون، قال وقد غلبوا على وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة ذلك، ولذلك يقعون في يعني عبادة غير الله. وهؤلاء مشرك مكة، فإنهم لو عرفوا وتأملوا هذه القصة لعرفوا الحق، ولكنهم عميان يعلمون. هؤلاء نفي العلم عنهم يكون في جهة مخصوصة، وهو العلم الشرعي، وهو علم الآخرة. ولذلك قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا ظاهرها يعلمون تصرفها، ولهم حذق في ذلك، ولهم خبرة في ذلك، ولهم تقدم وترأس في ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون. أما عن أمور الآخرة فهم غافلون لا ينتبهون له، مع علمهم بأنها أعلى وآخرة خير وأبقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى: ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكر ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر رضي الله عنه لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلتها إلى دون؟ أراه قال: العشر. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر. ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى قوله: وهو العزيز الرحيم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا. وقال الترمذي: حسن غريب. وعن مسروق أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: 5 قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. أخرجاه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كانت فارس ظاهرة على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. فلما نزلت ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في 4 سنين، قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في 4 سنين. قال: صدق. وقالوا: هل لك إلى أن نقامرك؟ فبايعوه على 4 قلائص إلى 7 سنين. فمضت 7 ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما 4 سنين عندكم؟ قالوا: دون العشر. قال: اذهب فزايدهم وازدد 2 سنين في الأجل. قال: فما مضت 2 سنين حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله تعالى ألف لام ميم، غلبت الروم، إلى قوله: وعد الله لا يخلف الله وعده. وروى أبو عيسى الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال: لما نزلت ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في 4 سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فقال ناس من قريش لأبي بكر رضي الله عنه: فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر رضي الله عنه والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسمي بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا. فأخذ المشركون رهن أبي بكر رضي الله عنه. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر رضي الله عنه تسمية 6 سنين. قال: لأن الله قال في 7 سنين. قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة وغيرهم. ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان. واليونان من سلالة يافث بن نوح عليه السلام أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 7 ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها، وفيه محارب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح عليه الصلاة والسلام بنحو من 300 سنة. وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر، فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية، واستمعت به النصارى، وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام، وزادوا فيه ونقصوا منه، وصلوا إلى المشرق، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، ثم البتاركة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة، وابتدعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم ب3 محاريب، وبنت أمه القمامة. وهؤلاء هم الملكية، يعنون الذين هم على دين الملك. ثم حدثت بعدهم اليعقوبية، أتباع يعقوب الإسكاف، ثم النسطورية، أصحاب نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم افترقوا على 72 فرقة. والغرض أنه مستمر على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك وأدهاهم، وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف، وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، وله رياسة العجم وحماقة الفرس، وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره، وحتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينة، فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه، وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد، ولا أمكنه ذلك لحصانتها، لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر، فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك. فلما طال الأمر دبر قيصر مكيده ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ويسترض عليه ما شاء، فأجابه إلى ذلك، وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة، فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب، ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عسره. وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه، فأطلق سراحه. فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي، فإن رجعتم إليكم قبل الحول فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار، إن شئتم استمررتم على بيعتي، وإن شئتم وليتم عليكم غيري. فأجابه بأنك ملكنا ما دمت حيا ولو غبت 10 أعوام. فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط، هذا وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع. فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس، فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة أولا فأولا، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن، وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله، وأسر نساءه وحريمه، وحلق رأس ولده وركبه على حمار، وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، واستد حنقه على البلد، فاستد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك. فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها، فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها، وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة، وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك، فركبوا في طلبهم، فشغرت المخاضة عن الفرس، وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض، فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية. وكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر، وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، فكان هذا من غلب الروم فارس، وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس الروم. وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصراء على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب إلى بلاد الروم من فارس، فالله أعلم. ثم كان غلب الروم لفارس بعد 9 سنين وهي 9، فإن البضع في كلام العرب ما بين 3 إلى 9، وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه في مناحبة ألف لام ميم غلبت الروم ألحتط يا أبا بكر فإن البضع ما بين 3 إلى 9. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس، وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء كابن عباس رضي الله عنهما والثوري والسدي وغيرهم. وقال آخرون بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية، قاله عكرمة والزهري وقتادة وغيرهم. ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس شكرا لله عز وجل ففعل. فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية بن خليفة رضي الله عنه، فأعطاه دحية رضي الله عنه لعظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز، فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي رضي الله عنه في جماعة من كفار قريش كانوا في غزة، فجيء بهم إليه فجلسوا بين يديه، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه أنا. فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان رضي الله عنه فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم 10 سنين. فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية، لأن قيصر إنما وفى بندره بعد الحديبية، والله أعلم. ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت، فما تمكن من وفاء ندره حتى أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره، والله أعلم. والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى قوله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى هاهنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقوله تعالى وهو العزيز أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين. وقوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من أننا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سننه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العاقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حداق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدنيا عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لا يبلغ من أحدهم، والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. نعم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أو آمرا بالتفكير، تفكر بالتفكر، أولم يتفكروا في أنفسهم كيف هي خلقت من طين ثم من ماء مهين ثم صار بشرا سويا، أولم يتفكروا في هذا بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في الخلق والرزق، هو المتفرد بالعبادة، فلا يجوز صرف العبادة إلى غيره وعبادة غيره. قال: ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق أي بالعدل، يعني ليس للعب واللهو، وإنما هو لعدل حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلها كلها تخرب، كلها تذهب، يعني لا تبقى هذه الدنيا هكذا. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي لجاحدون أن يلقوا ربهم بعد الموت، يعني وهم الكفار، هم لا يعتقدون بالبعث بعد الموت. قال: أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا هؤلاء الكفار في الأرض، في أرض الله الواسعة، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبتهم المكذبين للرسل، أدمرهم الله وأهلكهم بسبب عنادهم، ألا يعتبرون ذلك؟ كانوا كيف صفة من قبلهم؟ كانوا أشد منهم، أقوى، يعني بدنا وغير ذلك، وصفة وعملا وتفكيرا، كانوا أشد منهم، وأثار قوة، أي من حيث القوة كانوا أشد من هؤلاء، ولا ضعاف، فكيف يغترون بقواهم؟ قالوا: وأثاروا الأرض، أي طلبوها وحرثوها وزرعوا فيها ما شاءوا، وأثاروا الأرض وعمروها، يعني معنى تعمير الأرض بإصلاحها وزراعتها ونحو ذلك. قال أكثر مما عمروها، أكثر مما عمر هؤلاء، فكانوا هكذا عيشهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج الواضحة البينة التي لا خفاء فيها، فجحدوا ذلك فأهلكهم الله. ولذلك قال فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكهم وتدميرهم كل الدمار، ليس ظالما لهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالمعاصي والشرك والعبادة وصرف العبادة لغير الله، هذا هو السبب. ألا ينظرون إلى هؤلاء فيعتبرون ويؤمنون ويصدقون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، عاقبة قراءتان، عاقبة الذين أساءوا السوء أي السيئة وهو جهنم، يعني كانت عاقبتهم نار جهنم السوء. بماذا؟ أن كذبوا بآياتي، السوء أن كذبوا بآيات الله، لأجل أن كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، يعني بآيات، وكانوا بها يستهزئون، أي يستهزئون بآيات الله، لما جاءتهم الرسل يستهزئون بهم ولا يصدقونهم ويكذبونهم ويردون عليهم، فبسبب ذلك ظلموا أنفسهم فأهلكهم الله، يعني جزاء لعملهم جزاء وفاقا. نعم. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلمون أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم نبههم على صدق رسله صلوات الله وسلامه عليهم فيما جاءوا به عنه، بما أيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال تعالى أولم يسيروا في الأرض، أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين. ولهذا قال فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا فعمروها أكثر منكم واستغلوها أكثر من استغلالكم. ومع هذا لما جاءتهم رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي وإنما أتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا، وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لقدرته وسعة ملكه وعلمه وحكمته: الله يبدأ الخلق من العدم يوجدهم ويخلقهم كما خلق آدم من تراب ثم من نطفة نسله، قال ثم يعيده في الآخرة، يعيده مرة ثانية ويحييه كما كان أولا. ثم إليه ترجعون أي للحساب والجزاء. هكذا الله سبحانه وتعالى أثبت الأمر، أمر الآخرة، بأنه لا بد منه ولا محيد. قال ويوم تقوم الساعة، يوم تقوم القيامة يعني يبلس المجرمون. المجرمون الكفار، هؤلاء الذين يعاندون الرسل ولا يؤمنون بهم، يبلس من رحمة الله، أي يقنطون من رحمة الله، لأنه لا صلة لهم برحمة الله، فلا يطمعون في رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ييأسون من رحمة الله. قال ولم يكن لهم من شركائهم الذين عبدوهم مع الله يعني شفعاء، لا أحد يشفع لهم ويقوم جنبهم، وكانوا بشركائهم كافرين. وكان شركاؤهم بشركائهم كافرين، قالوا نحن ما نعرفكم ولا أمرناكم ولا فرحنا بعبادتكم، ينكرون عليهم عبادتهم وهم يطمعون في شفاعتهم ولكن لا ينفعهم ذلك. ويوم تقوم الساعة أيضا، يوم تقوم القيامة، يومئذ يتفرق الناس فرقتين. ثم بين ذلك بقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي في جنة يسرون سرور وفرح دائم لا يزال ولا ينقطع. قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، أي بالجزاء بالمعاد الأخروي، فأولئك في العذاب محضرون، يحضرون في عذاب جهنم حتى يدخلها ويقاس حرها. هكذا الله سبحانه وتعالى بين أن الأمر، أن الخلق يسيرون على فرقتين: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. يقول تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. ثم إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا استماع بعدها، يعني إذا رفع هذا إلى عليين